ولذلك المصنف سبق وأن ذكر أنه لا تصح الزكاة إلا بنية. ومن هنا لو أن شخصا علم أن أباه عليه زكاة بألف ريال فجاء وأخرج الزكاة عن أبيه دون علم أبيه لم تجزي، لأن الأب لم ينويها ولم يوكله بالإخراج. وعلى هذا لو أنه أخذ مال الزكاة وكذب على صاحبه فيجب عليه عند الرد أن يردها لصاحبه، فإذا أراد أن يخرجها للضعفاء والفقراء يخبر صاحب المال حتى ينوي صاحب المال إخراجها للمحتاجين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. أحبابكم الله فضيلة الشيخ، كتب الله لك السعادة ورفع الله ذكرك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: رجل أذان الظهر في المدينة وهو خارج من بيته متوجه إلى جدة، فصلى بعد المركز، فهل يصلي أربعا أو قصرا، وهل يجمع؟ جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في من أذن المؤذن وهو في الحضر ثم خرج فسافر ولم يصلي الصلاة إلا وهو على سفر، هل العبرة بوقت الدخول أم العبرة بالأداء؟ على وجهين، أصحهما وأقواهما أنه يصلي أربعا، لأنه إذا أذن عليه الأذان وهو في الحضر فقد خوطب بالصلاة أربعا، وعليه فإنه يصلي أربع ركعات على أصح قول العلماء والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: فاتتها ركعة وأدركت الإمام ساجد، ثم لم تقضي هذه الركعة ظنا منها أنها أدركتها، وسألت بعد الخروج من المسجد، فماذا عليها وجزاك الله خيرا؟ يجب عليها قضاء الصلاة كاملة، كل من فاته ركن أو فاتته ركعة فأكثر من الصلاة يجوز له أن يتدارك ما دام في المسجد. أما إذا خرج عن المسجد فإنه ينقطع التدارك ويجب عليه قضاء الصلاة كاملة. والأصل في استثناء المسجد ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، والشك من الراوي، فسلم من اثنتين، فقام صلى الله عليه وسلم إلى جذع كان في المسجد وهو الجذع الذي كان يعتمد عليه، وشبك بين يديه كالغضبان، فهذا الصحابة أن يكلموه، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله ونسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان شيء من ذلك؟ قال: بلى قد كان شيء من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين بعدما سلم، كما في رواية عمران رضي الله عنه. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الصلاة وبقيت له ركعتان، وقام من موضع الصلاة، ولما تبين له النقص رجع إلى موضع الصلاة، فدل على أن خروج المصلي عن مكان الصلاة وأنه ما دام داخل المسجد لا يقطع البناء، وأنه يجوز له أن يبني على ما مضى من صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى من صلاته. وعلى هذا إذا فاتته سجدة في الركعة الأخيرة، كأن يكون سجد سجدة واحدة ثم تشهد ثم سلم ثم تذكر أنه لم يسجدها، سجد في الحال ولو كان قد قام من المصلى، سجد ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجود الزيادة البعدي، وقد بينا دليل ذلك من السنة. وأما بالنسبة لمن خرج كما هو حال السؤال، فحينئذ ينقطع في التدارك، لأن الأصل عدم التدارك ما دام قد خرج من الصلاة واستثني المسجد ورود النص فيه فبقي ما عدا على الأصل، فيجب عليه قضاء الصلاة كاملة والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: شخص يتقاضى مرتب شهري يسأل عن كيفية إخراج الزكاة، وأتيح له فرصة تدريبية تحصل منها على مبلغ من المال. السؤال: هل يخلط بين الراتب وما تحصل عليه في هذه الدورة، علما بأن المال المتحصل عليه في الدورة لم يحل عليه الحول؟ وجزاك الله خيرا. بالنسبة للرواتب هناك طريقتان: الطريقة الأولى أن يجعل حولها واحدا، فأول راتب يستلمه يعتبره حولا لجميع المال، فإذا جاء واحد اللي هو أول محرم واستلم راتبا في أول محرم من شهر الحجة مثلا، فإنه يستقبل بعد ذلك السنة كاملة. إذا جاء الحول نظر إلى الموجود عنده من الرواتب وزكاه زكاة واحدة، وهذه الطريقة تقطع الوسوسة، وهي فضل من الإنسان، لأن هناك رواتب لم يحل عليها الحول، ولكن حتى يخرج من الإشكال يجعل حولها واحدة. هذه الطريقة طريقة أكمل وأفضل، لكنها ما هي واجبة. الطريقة الثانية وهي الواجب، أن يجعل كل راتب عليه ورقة بتاريخه، ثم يصرف منه ما شاء، ثم إذا حال الحول نظر هل بقي من هذا الراتب شيء فوق من النصاب فما فوق فيزكي، إذا ما بقي شيء فلا زكاة عليه. استلم 4000 لمحرم، ثم مثلها في صفر، ثم مثلها في ربيع، يأخذ الذي لمحرم ويضع عليه. فإذا جاء محرم من السنة القادمة لم يبقى من راتب محرم في السنة الماضية شيء لا زكاة عليه، بقي شيء دون النصاب لا زكاة عليه، بقي شيء فوق النصاب زكاة. كذلك أيضا بالنسبة لبقية الشهور، فينتظر إلى حوالان حول على راتب صفر وراتب ربيع وراتب جمادى إلى آخره. هذه الطريقة هي الأصل، أن العبرة في كل راتب أن يحول عليه الحول كاملا، لكن الطريقة الأولى من باب أنها أفضل وأكمل، ويصبح الحول لمحرم وما عداه معجل، يكون ما عداه قد عجلت زكاته لأنه لم يحل عليه الحول بعد، يخير بين هذا وهذا. أما الدليل، إذا قلنا أنه يجعل لكل راتب حوله، فالدليل هو الأصل الشرعي، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا زكاة حتى يحول في المال حتى يحول عليه الحول، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الزكاة من الصحابة إلا بعد أن يحول الحول. فحينئذ قلنا لكل راتب حوله، وهذه لا إشكال فيها. أما الصورة الثانية فدليلها مخرج على مسألة جواز تعزيل الزكاة، وهذه فيها حديث العباس وهو صحيح وقد تقدم معنا في مسألة تعزيل الزكاة، وثانيا قياسا على نتاج الغنم فإن بعضه لم يحل عليه الحول، لكن هذا القياس فيه إشكال من جهة أن نتاج الغنم فرع تابع لأصله والراتب ليس فرعا تابعا للراتب الأصلي. على كل حال يخير بين الطريقتين. أما ما استحدث من الدورات ومن البدلات، إذا كانت هذه طارئة فحينئذ لا إشكال أن لها حولا مستقلا. لو أنه مثلا خرج انتداب، وهذا الانتداب أعطي في 5000 ريال وراتبه الأصلي 4000 ريال، نقول 5000 ريال هذه الواجب عليك أن تنتظر سنة كاملة، لا تجب عليك الزكاة حتى يحول عليها الحول. هذا مال جاءت بإجارة لعمل لا علاقة له بالعمل الأصلي، يعني ليس نتاجا له ولا فرعا له، هو انتداب لكنه عمل زائد، فحينئذ يخير إن شاء يضمه إلى الراتب تفضلا منه ويضمه إلى الراتب الأول كما ذكر أن باب تعجيل الزكاة لا إشكال، وأما الواجب عليه فينبغي عليه أن ينتظر حوله تاما كاملا، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقبض بعض المال لينفقه على عمرته لعدم توفر المال لديه، فما حكم عمرته في هذه الحالة وجزاك الله خيرا؟ هو العمرة والحج ينبغي أن يتخير لهما المال الطيب من كسب الإنسان، وإذا أراد الإنسان أن يعتمر فلا تجب عليه العمرة ولا يجب عليه الحج إذا ما كان عنده قدرة، لكن لو أنه من عنده أراد أن يتسلف ويتدين ويقترب كشخص أزل زمان الحج عليه وأحب أن يقترب لأن الراتب سيأتيه ولا إشكال عنده، أو عنده ديون على الناس ينتظر أن تأتيه، فقال لا أحب أن أفوت موسم الخير عليه، فلا بأس ولا حرج، لكن لا يجب عليه أن يحج قرضا ودينا حتى ولو وجد من يسلفه ويقرضه. أما من عند نفسه فيجوز له إذا أراد. أما بالنسبة لمسألة الجواز يجوز، قبول العمل الصالح إذا كان بمال الغير موقوف على رد هذا المال لصاحبه، فإذا رد إلى الناس حقوقهم رجي له القبول إن توفرت أسباب القبول، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ الأسار يقول: أنا شاب من عادتي إفشاء إسرار أصحابي، ما إثم ذلك وبماذا تنصحني لكي أتجنب مثل هذه العادة وجزاك الله خيرا؟ اتق الله في نفسك، اتق الله في إخوانك، لا يجوز إفشاء الأسرار، ومن أفشى السر فقد خان الأمانة، ومن خان الأمانة ففيه خصلة من خصال المنافقين، فلا يجوز لك أن تخدع إخوانك وأن تنكث العهد الذي بينك وبينهم في أخوتهم فتفشي أسرارهم وتتساهل في ذلك. وإفشاء الأسرار مذمة ومنقصة في الإنسان رجلا كان أو امرأة، خاصة إذا كان إفشاء السر يوجب العداوة، فمن ينقل الحديث فتنشأ منها العداوة فهي النميمة. والنمام معروف عذابه عند الله عز وجل، فإنه يعذب في قبره. وقال بعض العلماء في حديث في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، قيل إنها كانت تسعى بالنميمة فتحمل الحطب، يعني أن النميمة توقد النار بين الناس بالعداوة، كما أن الحطب توقد به النار، فكنا بذلك. وقيل حمالة الحطب لأنها كانت تحمل الحطب فتجعله في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن المشي بالنميمة، أن إفشاء الأسرار خاصة إذا ترتبت عليه نميمة يعيد فيه أشد، ولذلك احتقر الله أمثال هؤلاء وأنزلهم عن منازل الكريمة. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. فالذي يخون الناس لأسرارهم مذموم عند الله عز وجل، مذموم عند خلقه، عليه أن يتقي الله عز وجل، خاصة إذا كان صاحب السر له فضل على الإنسان، كأن يكون أحسن إليه فأدخله إلى بيته وأكرمه، أو أطلعه على أسراره وعلى عيوبه فيذهب ويفشيها لأعدائه، وخاصة إذا كان من ذوي الرحم كالأب والأم والزوج والزوجة، إفشاء السر أمره عظيم، ولا شك أنه تترتب عليه العواقب الوخيمة، فهو خيانة للأمانة، وسيضرب الصراط على متن جهنم، فلن يستطيع أن يمر على الصراط سالما من خان الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الصراط على متن جهنم وعليه كلاليب تخطف الناس. جاءت الرواية الأخرى في الصحيح تبين، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الصراط على متن جهنم وتقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. قال بعض العلماء: فيه دليل على أنه لا يمر الصراط سالما إلا من حفظ حق الرحم ولم يخن الأمانة. عيب على الإنسان وعار عليه أن يخون الناس في أسرارهم رجلا كان أو امرأة. المرأة تكون مع زوجها يذهب بها إلى أهله، فتجلس مع أهله فتسمع أسرارهم وأخبارهم، ثم لا تجد شيئا تتفكه فيه أو تتفكه به إذا جلست مع الغير، إلا أن تقول: فلان فعل وفلان قال وفلان عنده وفلان كذا وكذا. كذلك الرجل تجده في وظيفة وعمله تأتي معاملات الناس وفيها أسرار الناس، سواء كان في القضاء أو كان في أي مصلحة من مصالح المسلمين، حتى الفتوى الشيخ حينما يأتيها الناس يستفتونه يعطونه أسرارهم فإنها أمانة في عنقه. فعلى الدعاة وطلبة العلم أن يتقوا الله في أسرار المسلمين. وأذكر من الوالد موقفا، سألته عن رجل وقف معه كنت صغير السن، ماذا قال لك؟ ضرب علي على كتفي وقال: يا بني امشي، هذه أسرار المسلمين لا أبيحها ولو ضربت عنقي. هناك أسرار للناس، ليس الأمانة فقط أن يعطيك المال وتضعه في صندوق، قد يعطيك ما هو أعز من المال ومن نفسه التي بين جلديه، يثق في محبتك ومودتك وأخوتك. ولذلك الحر الكريم لا يخون الأمانة. ومن هنا قالوا في المثل: قبور قلوب الأحرار قبور الأسرار. قلوب الأحرار، الحر الوفي الكريم، السر في قلبه، إذا أعطيته السر فقد قبرت هذا السر إلى يوم الدين حتى يلقى الله وقد وفى الأمانة ولم يخنها. ولا يقفن كل من حمل الأمانة بين يدي الله عز وجل يقال له أدي أمانتك. فالخائن للأمانة تصور له الأمانة بجرم ثم تلقى له في النار كما ثبت في الصحيح، ثم يقال له أدي الأمانة فينزل في نار جهنم ويحملها على ظهره، أمانة في الأسرار، أمانة في الأخبار، أمانة في العيوب، أمانات الناس في عيوبهم وأسرارهم وأخبارهم، كلها تصور في ذلك اليوم العظيم ويقال له أدي أمانتك، فينزل إلى نار جهنم على عظم الأمانة وقلتها. فإذا حملها على ظهره يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ شفيرها تردد سقطت من على ظهره مرة ثانية، فينزل ويأتي بها من نار جهنم يعذب بهذه الخيانة. الذي يفشي السر الكلمة الواحدة قد يهوي بها الإنسان في نار جهنم من الأسرار. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، الكلمة من سخط الله أن تكون سرا عند الإنسان ثم يبيحها. ولذلك قالوا إذا كلم الرجل الرجل في الحديث المرفوع عنه عليه الصلاة والسلام فالتفت فإنها أمانة، خلاص أصبحت أمانة في عنقه بمجرد أن تفارق أخاك. فعلى من اطلع على أسرار المسلمين وعلى عيوبهم وعلى أخبارهم أن يتق الله في عورات المسلمين، وأن نحفظ هذا اللسان. وهذا لا يختص في أحوال الناس العامة، بل آكد ما يكون في طلبة العلم وفي الأخيار، حتى إن طالب العلم قد يكون في مجلس العلم مع بعض طلبة العلم ويطلع على بعض عوراتهم الخاصة ثم يذهب ويقول طلاب العلم فيهم كذا وكذا. أنت مؤتمن، الأمانة أمرها عظيم والسر أمره عظيم. يرتفع الرجل إلى ذرى العلياء وهو مرقع الثياب حافي القدم حينما يحفظ السر، ويهوي إلى حضيض الغبراء وإلى أسفل سافلين ولو كان عزيزا شريفا النسب إذا خان الأمانة وابح الأسرار. وانظر إذا قيل لك فلان يبيح السر كيف يمقت ويمقت وكيف يسقط من عينك وكيف تذهب مكانته من قلبك. على المؤمن أن يسعى في الكمالات وأن يتقي الله في أسرار المؤمنين والمؤمنات، حتى لو جاءك صاحبك وقال لك والله سر بيني وبينك، البعض يفرح يقول له والله سر بيني وبينك، مباشرة تقول له يا أخي اتق الله فأنت على شفير جهنم إن كان هذا السر ثمنك عليه مسلم، تتق الله ولا تفلح، وإن كانت عورة فاسترها فإن الله مؤاخذك على ذلك. ومن أفشى أسرار الناس أفشيت أسراره، ومن هتك ستر الله على عباده هتك الله ستره وفضحه في قعر بيته. فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل. هذا الاسترسال في اللسان وإخبار الناس بأسرار معيوب أمره عظيم وعواقبه وخيمة. ولذلك قل أن يسود في الناس وقل أن يكون محبوبا من أفشى أسرار الناس، بل تجمع القلوب على كراهية والناس على النفرة منه وحقارته فيذوق ذل الدنيا قبل ذل الآخر، ولما ينتظره عند الله أعظم. فاتق الله في نفسك، ومن اليوم احفظ أسرار المسلمين، وهذه العادة المذمومة ارتع نفسك عنها بنار جهنم، واعلم أنك إلى الله صائر وأنك مجندل بين اللحود والحفائر، فلا يطلبنك الله بعورات المسلمين. وإياك أن تسترسل في هذا الأمر حتى تهتك ستر الله على ولي من أوليائه فيؤذنك الله بحرب فتشقى في الدنيا والآخرة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال يصرف عنا سيء الأخلاق وشرها، لا يصرف عنا شرها وسيئة إلا هو، والله تعالى أعلم. أثابكم الله شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليك. تكثر في الإجازة المناسبات ويلاحظ التساهل في حقوق كبار السن خاصة من القرابة، فهل من كلمة في ذلك؟ غفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالكبير له حق كبير، وعلى المسلم أن يحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبار المسلمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، فمن حفظ حقوقه وأداها إليهم فقد حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الكبار ورحمتهم وإكرامهم من شيم المسلمين،